بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ما زال الكلام مستمرا في باب كان وأخواتها، للتذكير بجزء مما مضى في اللقاء الماضي حتى نربط الماضي بالحاضر. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: فكان تكون أي تجيء وتأتي ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا. هذه انتهينا منها في اللقاء الماضي، يعني أول نوع من أنواع كان هي كان الناقصة. ثم قال: وبمعنى صار، أي وتجيء كان بمعنى صار، ومعنى صار هو الانتقال، والانتقال أنواع كما سيأتي تفصيله. والنوع الثالث من أنواع كان: ويكون فيها ضمير الشأن، يعني هذه ليست صار، هذه نوع ثالث من أنواع كان، بخلاف كان الناقصة وبخلاف كان التي بمعنى صار. هناك كان الشأنية، كان يقال الشأنية، وهذا معنى قوله ويكون فيها ضمير الشأن، وهي الشأنية. النوع الرابع قوله: وتكون تامة بمعنى ثبت، هذا النوع الرابع. الخامس: وزائدة. وهناك نوع سادس ونوع سابع. نوع سادس: ملغات، والملغات غير الزائدة، يعني لا نخلط ما بين الزائدة والملغات. يعني في باب ظن وأخواتها قلنا يدخلها الأفعال القلبية المتصرفة، يدخلها الإلغاء. هل في تلك المسألة، في مسألة الإلغاء، قلنا إن ظن وأخواتها القلبيات ملغات زوائد؟ ما قلنا زائدة. إذن لا تظنن أن الزائدة يعني هي نفس الملغات. إذن صار عندنا كان الناقصة، وكان التي بمعنى صار، ومعنى صار هو الانتقال، انتقال من شيء إلى شيء آخر، والانتقال على أنواع سيأتي تفصيله عند الكلام في أنواع صار. النوع الثالث: ويكون فيها ضمير الشأن، هي كان الشيء الشأنية. لا تظن أن هنا وبمعنى صار ويكون فيها ضمير الشأن، يعني التي بمعنى صار يكون فيها ضمير الشأن، بل هي نوع ثالث. والواو هنا استئنافية. والرابعة أن تكون بمعنى تامة. قال: بمعنى ثبت. والحقيقة أن التامة لها معان، من جملة معانيها أن تكون بمعنى ثبت، وليس هو المعنى الوحيد. النوع الخامس: تكون زائدة. النوع السادس: تكون ملغاة. النوع السابع، لم يذكر السادس والسابع. النوع السابع هي قسم برأسه، ليس واحدا من الأقسام الستة السابقة. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى إيضاح. هذا التنبيه الأول. نرجع إلى قوله النوع الثاني والنوع الثالث. كان الناقص الأول، وانتهينا من الكلام فيها في اللقاء الماضي. ثم كان بمعنى صار هي النوع الثاني، وكانت شأنية هي النوع الثالث. وهنا سؤال يتعلق بالنوعين الثاني والثالث: هل التي بمعنى صار ناقصة أيضا ترفع اسما لها وتنصب الخبر، أو ليست ناقصة؟ إن لم تكن ناقصة فهل هي تامة، يعني تكتفي بفاعل، أو ليست تامة؟ هل هي زائدة؟ ليست، طبعا ليست زائدة، ليست تامة، لأنه ذكر التامة بمفردها وذكر الزائدة بمفردها. فالجواب عن هذا أن كان التي بمعنى صار الصحيح أنها من الناقصة، نوع من أنواع الناقصة، وسيأتي تفصيل الكلام فيها أيضا. ثم التساؤل نفسه يقال في كان الشأنية. هل كان الشأنية، وما المقصود بكان الشأنية سيأتي تفصيل الكلام فيها أيضا، هل كان الشأنية أيضا ناقصة أو تامة أو ليست ناقصة ولا تامة؟ الأصح أن يقال إن الشأنية أيضا ناقصة، الأصح بمعنى هناك مذاهب. هل الكلام إلى الآن واضح؟ سنرجع إلى قوله انتهينا من كانت تامة من كان الناقصة وبيان سبب النقصان لما ناقصة. قالوا ناقصة لأنها سميت كان وأخواته أفعالا ناقصة لأنها نقصت أحد مدلولي الفعل، فإن مدلول الفعل الزمان والحدث، وهنا جردت من معنى الحدث. هذا تعليل للنقصان. وتعليل آخر لأن جملتها لا تتم بالمرفوع فقط، بل يبقى المعنى ناقصا إلى أن يأتي الخبر، فإذا نقصانها هو النقصان المتمثل في الاحتياج الدائم للخبر. مذهب ثالث جعل العلة علة النقصان ليست مفردة. عندما نقول إن سبب النقصان هو نقصان دلالة من دلالتي الفعل، إذن هذه علة مفردة. وعندما نقول إن سبب النقصان هو نقصان معنى الجملة والاحتياج الدائم إلى الخبر، هذه أيضا علة مفردة. المذهب الثالث جعل العلة مركبة من الأمرين اثنين، إنما سميت ناقصة لنقصان دلالات أفعالها على أحد معنيي الفعل، ولعدم تمام بنفس الوقت ولعدم تمام جملتها للاحتياج الدائم إلى الخبر. إذن جعل العلة هنا مركبة. فالعلة من أنواع العلل، إما أن تكون بسيطة مفردة وإما أن تكون مركبة، والمركبة قد تكون مركبة من جزئين وقد تكون مركبة من مجموعة أجزاء. طيب الآن أتكلم بشكل مفصل في التي بمعنى صار، عن كان التي بمعنى صار وليس عن صار التي هي إحدى أخواتي، واضح؟ عن كان التي بمعنى صار. كان التي بمعنى صار، أنا سأقرأ الكلام الذي ذكرته في كتاب الأمهات حينما تكلمت عن كان في باب في الأمهات، تكلمت في 90 صفحة، يعني أكبر مقدار من الأمهات. الانتقال الذي الأصل فيه صار، إذن هنا حملت كان على صار في الدلالة على معنى الانتقال. الأصل في الدلالة على الانتقال هو صار، وجاءت كان بمعنى صار. وبالطبع هذه ليست من خصائص الخصائص التي تنفرد بها كان فقط، هناك أيضا عدد من الأفعال من أخواتي كان يأتي أيضا بمعنى صار، أي يحمل على صار في الدلالة. هذا الانتقال أنواع بأنظار مختلفة أو بتقسيمات مختلفة. التقسيم الأول أن يكون انتقالا من حال إلى حال، لأنه الانتقال يعني كان على حالة ثم انتقل إلى حالة أخرى بالنظر إلى العوارض وليس بالنظر إلى الثوابت، ليس بالنظر إلى الذوات. إذن الانتقال انتقال من حال إلى حال بالنظر إلى العوارض، نحو مثلا كان زيد فقيرا ثم صار غنيا. الغنى والفقر عوارض وليست ذوات، إذن انتقال من حال إلى حال بالنظر إلى العوارض، أو انتقال من حال إلى حال بحسب الذوات، بحسب الذوات، مثل صار الطين خزفا، إذن بحسب ماذا؟ الذات، وليس بسبب وليس بالنظر إلى العوارض. إذن التقسيم الأول انتقال من حال إلى حال بحسب العوارض، هذا أولا، أو بحسب الذوات، هذا ثانيا، أو بحسب الموضع، باعتبار الموضع، يعني انتقل من موضع إلى موضع آخر. نقول مثلا صار زيد إلى عمرو. ما معنى صار زيد إلى عمرو؟ أي انتقل من المكان الذي فيه إلى المكان الذي فيه عمرو، إذن باعتبار الموضع. الاعتبار الرابع إما أن يكون لمجرد النسبة، نقول مثلا صار زيد قريبا مني، هذه ما هي صيرورة هنا؟ نسبة. نسبة، نعم، باعتبار النسبة. إذن هذا التقسيم الأول للانتقال بحسب العوارض أو بحسب الذوات أو بالنظر إلى الموضع أو لمجرد النسبة، هذا التقسيم الأول بأنواعه الأربعة. هناك تقسيم ثان، تقسيم ثان بالنظر إلى الانتقال حقيقة أو مجازا، انتقال حقيقة أو مجازا، يعني ليس بالنظر إلى العوارض والذوات وإلى آخره. يعني عندما نقول صار الهر أسدا، هل صار أسدا حقيقة؟ لا، وإنما مجاز، يعني انتفش وحاك هيئة الأسد. وبالطبع تنظر إلى الهرة، إلى القطة، إذا هاجم أحد صغارها تبدو لك وهي تدافع عن الصغار وكأنها في هيئة الأسد، تكون مخيفة كأنها في هيئة الأسد. إذن هذا انتقال مجازي. وأما صار الطين خزفا فهذا انتقال حقيقي. نعم، إذن هذا هو الانتقال. طبعا مجيء كان بمعنى صار ليس هو الأصل، وإنما الأصل الدلالة على المضي دائما أو منقطعا، والديمومة كما قلت في اللقاء الماضي هي الأصل، والانقطاع بدليل بسياق أو بالسياق والقرائن. ولذا مجيء كان بمعنى صار، أو مجيء أخواتي كان، بعض أخ ليس الجميع، بعض أخواتي كان بمعنى صار قليل، والأصل أن تدل كل واحدة على أصل ما وضعت له. هذا بالنسبة لكان التي بمعنى صار. وأما كان الشأنية ففيها كلام، وهي على أنواع أيضا. كان الشأنية التي هي بمعنى الشأن، طبعا كان الشأنية تذكرنا بأن المخففة من أن، أن إذا خففت من أن بقيت عاملة، واشترط في اسمها أن يكون ضميرا مستترا معناه الحال والشأن. وكان الشأنية هنا سميت لهذا السبب كان الشأنية، لأن اسمها يجب أن يبقى ضميرا مستترا معناه الحال والشأن. إذن هذا فرق بين كان الشأنية وكان الناقصة. كان الناقصة الأصل في اسمها أن يكون ظاهرا مرفوعا، وقد يكون ضميرا مثل كنت حاضرا، ضمير ظاهر، وقد يكون ضميرا مستترا كن متنبها. إذن الأصل في كان الناقص أن يكون اسمها ظاهرا، وقد يكون ضميرا ظاهرا أو مستترا، هذه الناقصة. وأما كان التامة فسمي التامة لاكتفائها بالفاعل، فالأصل أن يكون أن يليها فاعل مرفوع، وليس أن يليها ضمير مستتر معناه الحال والشأن. وهناك فروق كثيرة بين الناقصة والتامة والزائدة والشأنية. على وجه الإيجاز أقول كان الشأنية سميت شأنية لأن اسمها يجب أن يكون ضميرا مستترا معناه الحال والشأن، فتشبه بهذا أن المخفف من أن، اسمهما شرطه واحد. وهناك في أن المخفف من أن اشترطنا في جملة في خبرها أن يكون جملة، أو الأصل في خبرها أن يكون جملة، ومن النادر أن يكون اسما مفردا، ومن النادر أن يكون اسم الاسم اسما ظاهرا. الأصل في أن المخففة أن يكون اسمها مستترا، ومن النادر أن يأتي ظاهرا، والأصل في خبرها أن يكون جملة، ومن النادر أن يأتي مفردا. فكان الشأنية كذلك خبرها يأتي جملة، وإذا قلنا خبرها يأتي جملة، إذن يأتي جملة اسمية ماضوية أو مضارع، يأتي جملة فعلية، يأتي جملة يعني جملة فعلية ماضوية أو مضارعية، أو يأتي جملة اسمية من مبتدأ وخبر. مثلا نقول كان زيد قائم، يعني كان ما هو الذي كان؟ الشأن الحال الواقع ما هو؟ زيد قائم، برفع زيد وبرفع قائم. فهنا في مثل هذا التركيب تقول كان، طبعا الأصح أن يكون من الأصح أن تعتبر ناقصة، منهم من لا يعدها من الناقصة بل هي شيء آخر. إذن الأحسن أن يقال كان الناقصة، واسمها ضمير مستتر معناه الحال والشأن، وزيد قائم مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، ثم جملة المبتدأ والخبر في محل نصب خبر كان. نعم، ونقول كان قام زيد، قام زيد من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان، واسمها ضمير مستتر معناه الحال والشأن. كان يقوم زيد، نفس الإعراب مثل قام زيد. لكن هنا عدة تفصيلات تتعلق في كان الشأنية. الأول، هناك خلاف بين جمهور البصريين وبين الكوفيين في المخبر عنه، في المخبر عنه هل هو مذكر أو مؤنث. جمهور البصريين يرى، طبعا خلافا لمذهب أهل الكوفة، جمهور البصريين يرى أن المخبر عنه إن كان مذكرا فالأكثر، الأكثر ليس الواجب، المخبر عنه يعني المبتدأ، المخبر عنه يعني المبتدأ، المبتدأ الذي هو مع خبره في محل نصب خبر كان الشأنية. جمهور البصريين يرى أن الأكثر في المخبر عنه إن كان مذكرا أن يكون الضمير المستتر، أليس عندنا ضمير مستتر هنا، يسمى ضمير الشأن، ضمير الأمر، ضمير الشأن، ضمير الحال. أما إن كان المخبر عنه مؤنثا فالضمير يسمونه ضمير القصة. إذن صار في عندنا بين ماذا؟ ضمير الشأن وضمير القصة. طبعا الضمير أنواع، ومن أجمل من فصل الأنواع وهو يتكلم عن الضمائر الرضي في شرحه على الكافية، وفرق جيدا في ضمير، ذكر الفرق جيدا ما بين ضمير الشأن وضمير القصة. طبعا هناك ضمير الفصل، ضمير العماد، ضمير الشأن، ضمير القصة، هذه التقسيمات لا علاقة لها بضمير المتكلم والغيبة والخطاب، ولا علاقة لها بالمنفصل والمتصل والمستتر. إذن صار عندنا ضمير الشأن وضمير القصة. نقول كان زيد قائم، إذن هنا يعني الشأن الحال الأمر الواقع ما هو؟ زيد قائم. طيب هند كانت ولا كان؟ ماذا سنقول؟ إذن سنقول بالنسبة لي كانت هند قائمة، أي القصة ما هي؟ هند قائمة. فإذن المخبر عنه، إذا كان المخبر عنه مذكرا فالضمير يسمونه ضمير الشأن، وإن كان المخبر عنه مؤنثا فالضمير هو ضمير القصة. الأكثر، نعم، لأنك عندما تقول كانت أي القصة، كانت أي هذه الجملة، هذه ماذا؟ الجملة أو مضمون الجملة ما هو؟ هند قائمة. كانت أي القصة التي ينبئ عنها، يخبر عنها مضمون الجملة. ما هو مضمون الجملة؟ قيام هند. فرقوا بينهما فجعلوا الأكثر أن توافق، وإن شئت جئت بالأقل، فقلت في الحالين ما هو؟ كان زيد قائم، كان هند قائمة، فجعلت الضمير للشأن معهما معا، لكن الأكثر أن تجعل المخبر عنه، إن كان المخبر عنه مؤنثا أن تجعله للقصة، وبالتالي تؤنث كان فتقول كانت، يعني تلحق علامة لتدل على أن الكلام عن القصة. الدكتور محسن العميري أحسن الله إليه من أساتذة جامعة أم القرى له بحث في القصة، وليس خاص بضمير القصة، يعني القصة مع ما يتعلق بضمير القصة في النحو العربي، موجود في الإنترنت. أهل الكوفة يرون ليس الأكثر والأقل، بل يرون أنه الواجب إن كان المخبر عنه مذكرا أن يكون الضمير هو ضمير الأمر والشأن الواجب، وإن كان مؤنثا فالضمير ضمير القصة على الوجوب أيضا. هناك جعلوه على سبيل الأكثر وليس على سبيل الوجوب. فنقول على مذهبهم ماذا؟ كان زيد قائم، وكانت هند قائمة، ولا يجوز عندهم أن يقال كانت زيد قائمة أي القصة، بل يجب أن يكون كان. ولا يجوز عندهم أن تقول كان هند قائمة أي الأمر والشأن، بل يجب أن تقول كانت. مثل هذا جائز عند ماذا؟ عند البصريين. عند البصريين يجوز أن تقول كانت زيد قائم أي القصة، لكنه القليل، والأكثر أن تقول كان زيد. ويجوز عند البصريين أن تقول كان هند قائمة أي الأمر والشأن، ولكن الأكثر أن تقول كانت هند قائمة. واضح الفرق بينهما؟ طبعا هذا أشهر مذهبين فيما يتعلق بضمير القصة والشأن، وهناك مذاهب أخرى لا داعي لذكرها. لكن هنا تنبيه ثاني أيضا، وهو أن الكوفيين لا يسمون ذلك، هذا الضمير الذي سمي ضمير الشأن وضمير القصة، يسمونه في الوقت نفسه لا يسمونه الشأن ولا القصة، بل يسمونه ضمير المجهول، ضمير المجهول. نعم. طيب، إذن صار عندنا ضمير الشأن، ضمير القصة، ضمير الفصل، ضمير العمادي، ضمير المجهول. الفصل هو نفسه العماد، الفصل مصطلح البصريين، العماد مصطلح الشأن، والقصة مصطلح البصريين، المجهول مصطلح الكوفيين. يعني ليست أقساما كل قسم منفصل عن الآخر، بل اختلاف في التسميات. نعم. التنبيه الثالث أو الرابع لا أدري، نسيت، كان التي هي الشأنية هل هي ناقصة أو غير الناقصة؟ الجمهور على أنها الناقصة. طيب، هنا يقال إذا كانت الناقصة نوعا من أنواع الناقصة فلما جعلت قسما برأسه؟ والجواب لأنها تختص بأمور تنفرد عن كان الناقصة، فتنفرد هنا بماذا؟ بأن يكون اسمها ضميرا مستترا، وأن يكون خبرها جملة. فلما انفردت بخصائص وأمور ليست في كان الناقصة جعلت قسما مستقلا، وهذا لا يخرجها عن أصلها في الأصل، عن كونها في الأصل ناقصة. هذا يشبه ماذا؟ يشبه تماما الفرق بين بابي كاد وكان. باب كاد باب مستقل برأسه، وهو في الوقت نفسه من الأفعال الناقصة، فلا يعني استقلاله بباب برأسه أنه أخرج من الناقصة، والشيء نفسه يقال في كان الناقصة، في كان الشأنية لاختصاصها بأمور جعلت قسما برأسه، وجعلها قسما برأسه لا يخرجها من كونها ناقصة. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. أما ابن الأثير صاحب كتاب البديع في علوم العربية، هذا من الكتب التي حققها أحد أساتذة جامعة أم القرى وطبعه معهد البحوث في جامعة أم القرى، موجود على الإنترنت، كتاب البديع لابن الأثير ابن الأثير في البديع يرى أن كان الشأنية هي التامة. طيب إذا كانت التامة، التامة تحتاج إلى فاعل، فالضمير المستتر هو فاعلها، والجملة التي بعدها تفسيرية لا محل لها من الإعراب. إذن اختلفت من حيث الإعراب عن الناقصة. الناقصة اسمها ضمير مستتر والجملة في محل خبر نصب لهذه الناقصة. التامة المستتر هو الفاعل، والجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. هذا رأي ثاني. رأي ثالث قال هي ملغات، ملغات يعني لا تبحث لها لا عن اسم ولا عن خبر ولا عن معمول، ليست التامة وليست الشأنية وليست الناقصة، ليست بمعنى صار إلى آخره، ملغات. صاحب هذا المذهب الكسائي رحمه الله تعالى، ومن الأندلسيين ابن الطراوتي، ابن الطراوة من أشهر أعلام وأساتذة الأندلس، وابن الطراوتي فيه كتابان مستقلان، يعني في مذهبه وفكره ومسائله، أحدهما للدكتور محمد إبراهيم البنا، والثاني للدكتور عياد الثبيتي. الأستاذ محمد إبراهيم البنا تلميذه عياد الثبيتي، وكلاهما أستاذي ودرسني، الأستاذ وتلميذه محمد إبراهيم البنا وعياد الثبيتي، عياد الثبيتي حفظه الله والبنا توفي رحمه الله تعالى. فالأستاذ والتلميذ كلاهما له كتاب مستقل في ابن الطراوة الأندلسي، وأبو حيان أيضا الأندلسي، أبو حيان أندلسي مصري، ابن مالك أندلسي شامي. نعم. طيب ماذا قول الرابع؟ يقول هي قسم برأسه، لكن الذي قال هي قسم برأسه الأمر مشكل عنده، يعني هل هي قسم برأسه تماما مثل التي بمعنى صار، مثل الشأنية كان التي بمعنى صار قسم برأسه ولكنها بقيت ناقصة، كان الشأنية قسم برأسه والأرجح أن تكون ناقصة. طيب الذي يقول هي قسم برأسه نحتاج منه أن يوضح لنا هل ما زالت، نعم قسم برأسه لأنها تختص بأمور، لكن هل ما زالت ضمن دائرة الناقصة أو خرجت إلى التامة أو خرجت إلى الملغات أو خرجت إلى الزائدة؟ نحتاج منه إلى توضيح. واضح هذا الكلام؟ إذن هناك من قال هي قسم برأسه، قال السيوطي زعم أو قال ذكر أبو جعفر ابن الباذش، أبو جعفر ابن الباذش صاحب كتابي قول باعتبار أنت تهتم بالقراءات من أنفس وأجمل كتب القراءات التي جمع فيها صرفي متمكن ما بين القراءات والإقناع، الإقناع في علل القراءات السبع، في توجيه في القراءات السبع لابن الباذش، لأي واحدين؟ لأبي جعفر. أبو جعفر أبو القاسم أبو جعفر ابن الباذش هو ابن لأبي الحسن ابن الباذش، أبو الحسن الأب شيخ من شيوخ القراء، وأبو القاسم أيضا وأبو جعفر ليس أبو القاسم، أبو جعفر ابن أبي الحسن، أبو جعفر أيضا من شيوخ القراء، أبو الحسن نحوي قارئ، أبو جعفر صرفي قارئ، يعني الصرف يغلب على أبي جعفر، أبو الحسن النحو يغلب عليه، علما بأن كل منهما نحوي وصرفي، ولكن النحو يغلب عند الأب والصرف يغلب عند الابن، وكلاهما قارئ. وكتاب الإقناع يعني فيه مزج كبير ما بين النحو، ما بين القراءات والصرف، ويعني على درجة عالية من الجودة والإتقان، والتحقيق متقن والإخراج متقن. المؤلف متقن، ابن متقن، والكتاب متقن جدا، لأنه قد يكون المؤلف متقن ولكن ليس في هذا الكتاب، أتقن في غير هذا الكتاب. المؤلف متقن ابن متقن، والكتاب متقن، والتحقيق متقن، والإخراج متقن أيضا. فجاء التوفيق من جميع الجهات. المحقق الدكتور عبد المجيد قطامش، هل سمعت به؟ نعم، رحمه الله تعالى. أوه نعم، هذا هو أستاذي، صاحب كذا كذا كذا كذا كذا، كلام حلو أوي هقوله لكم. وهذا عبد المجيد قطامش. نعم، عبد المجيد قطامش له عدد من التحقيقات العالية جدا، تفرغ للتحقيق عددا كبيرا من السنوات، ثم جاء يدرس فقد نسي، أول ما رجع للتدريس نسي كيف يكون التدريس، علما بأنه عالم كبير ولكنه ترك التدريس سنين، فأول ما رجع رجع ناسيا للتدريس. طبعا يحتاج إلى أشهر ثم يسترجع ما كان عنده من مهارة في التدريس. نعم، ابن الباذش يرى أن أبا القاسم الشنتريني يزعم أو يقول، يعني هو لا يخالف، أن كان الشأنية يرى أنه من يزعم، أبو القاسم الشنتريني يرى أن من يزعم أن كان الشأنية هي نفس الناقصة فقد أخطأ، وإنما هي واحدة غيرها. ما الفرق بين الشأنية والناقصة؟ طبعا هناك مجموعة من الفروق، ارجعوا إليها إلى كتاب الأمهات حتى لا نأخذ الوقت فيها. بعد ذلك نرجع إلى قوله وتكون تامة. طبعا ابن الحاجب ذهب إلى أنها أيضا كان الشأنية قسم برأسه تبعا للزمخشري، لأن الكافية بنت المفصل والشافية بنت المفصل، الكافية الحاجبية بنت المفصل والشافية الحاجبية بنت المفصل، الزمخشري في المفصل جعلها قسما برأسه الشأنية. ولكن يقال هذه التي جعلتها قسما برأسه هل خرجت عن النقصان إلى التمام؟ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى إيضاح. ومن جعلها قسما برأسها أيضا بشكل عام نحتاج منه إلى إيضاح. والزجاجي أيضا عدها في الجمل قسما برأسه، كل من عدها قسما برأسه نقول له هل بقيت ناقصة أو خرجت إلى التمام أو إلى غير النقصان والتمام. طيب، قال رحمه الله تعالى وتكون تامة بمعنى ثبت، وتكون تامة بمعنى ثبت. هذه التامة على أنواع وليست دائمة بمعنى ثبت، كانت تامة على أنواع أيضا وليست نوعا واحدا فقط. نعم، أين هذه؟ نعم، تكون تامة بمعنى ثبت، ويقال بمعنى أيضا وجد، بمعنى وقع، بمعنى حدث. لماذا قالوا تامة بمعنى ثبت؟ لأن ثبت فعل حقيقي تام يكتفي بماذا؟ يكتفي بمرفوعه، وكل ما اكتفى بمرفوعه من الأفعال عد تاما. فهذه التامة تكون بمعنى ثبت كما ذكر في الكتاب، وتكون بمعنى الحدوث، بمعنى حدث. قال الشاعر: إذا كان الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ يهرمه الشتاء أو يزعجه الشتاء أو يبرده الشتاء. إذا كان الشتاء فأدفئوني، يعني إذا حدث وجاء الشتاء فأدفئوني. وجعل منه قوله تعالى كن فيكون، يعني احدث فيحدث، احدث على صفة معينة فيحدث على صفة معينة. ويكون أيضا بمعنى الثبات والدوام. تقول: كان الله ولا مكان، كان الله ولا مكان، هنا بمعنى ماذا؟ الثبوت والدوام، من غير ارتباط الكينونة بزمان أو بمكان. وتكون أيضا بمعنى الوجود، إن وجد، كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة، يعني وإن وجدتم، نعم، هذا المقترض، هذا المدينة ذا عسرة، وإن كان ذو عسرة. وتجد كثيرا من خلق الله لا يحفظ من كتاب الله شيئا إلا هذه الآية، ولا يفقه من كتاب الله شيئا إلا هذه الآية. وفي هذه الآية أستاذ كبير في التفسير، تقرضه ثم يقول لك: قال تعالى، يحفظها وحدها. ألم تصادف كثيرا من هذه الأنواع؟ صادفت كثيرا، لا يحفظ من كتاب الله تعالى، ولا يفقه ولا يفهم ولا يحب ولا يجيد تفسير إلا هذه الآية، يقترض منك ثم إذا طالبته فأنت يعني قللت الأدب والذوق والحياء، وخالفت رب العالمين أيضا في نفس الوقت يعني. ومن هذه الأنواع كثيرة للأسف. نرجع إلى ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال: وتكون زائدة، يعني تأتي زائدة. هذه الزائدة أنواعها، سأقرأ عليكم بعضا من أنواعها. هذه الزائدة طبعا قسم من أقسام كان. الجمهور على أن الزيادة تختص بها كان دون سائر أخواتها، ولكن الأخفش حكى الزيادة مع عدد، مع بعض أفراد باب كان. بهذه الحكاية لم تصل الزيادة خصيصة من خصائص كان، بل هي في كان أكثر، يعني مما توسعت به كان دون سائر أخواتها، أن الزيادة فيها أكثر سماعا من الزيادة في غيرها. الجمهور إذن على اختصاص كان بالزيادة دون سائر أخواتها. وحكى الأخفش تلميذ سيبويه زيادة، طبعا الأخافشة كم عددهم؟ الأخافشة عد السيوطي رحمه الله تعالى 13 واحدا إلى زمانه ممن يلقب به الأخفش. والعجيب أنك تجد في المئات المتأخرة من اليمنيين تجد كثيرين يحل لهم أن يلقبوا أنفسهم بالأخفش، وبالتالي صار الأخافشة صاروا كثيرين، ليسوا 13 فقط. السيوطي نسيت هل ذكر هذا في أين ذكره، هل ذكره في الأشباه والنظائر؟ أظن في الأشباه والنظائر، في المزهر، في الهمع، نسيت، لكني على يقين أن السيوطي ذكر إلى زمانه الأخافشة 13 وعدهم. وثم بعد ذلك وجدت كثيرا من اليمنيين، والزبيدي أيضا ذكر أن الأخافشة أكثر، الزبيدي صاحب تاج العروس المرتضى الزبيدي ذكر أن من الأخافش المتأخرين بأن الزبيدي بعد السيوطي مما فوق 13، وعدد بعضا منهم أيضا. طيب، حكى الأخفش ما أصبح أبردها، مثل ما كان أجمل الصدق، ما كان أقبح الكذبة. حكى الأخفش زيادة أصبح وأمسى بينما التعجبية وفعل التعجب. حكى طبعا ما أصبح، حكى بمعنى سمع، لأن الحكاية تعني تختلف عن أجازة. أجاز أن تقول كذا قياسا على كان، أجاز زيادة أصبح وأمس وكذا وكذا قياسا على زيادة كان، ما أجازها قياسا بل حكاها سماعا. حكى ما أصبح أبردها، يعني ما أبرد هذه الليلة مثلا، وما أمسى أدفأها، أي ما أدفأ هذه الظهيرة مثلا. نعم، أبو عمرو بن العلاء رد حكاية الأخفش، والسر في يقال ليس في كتاب سيبويه، هذا مثل هذا ليس في كتاب سيبويه، وإنما هو في حاشية على كتاب سيبويه. هذه إشكالية يجب أن نتنبه إليها. في بعض نسخ سيبويه تجد داخل المتن كلاما للأخفش، فكيف توجه هذا؟ في بعض نسخ الكتاب تجد كلاما للأخفش، والأخفش تلميذ سيبويه، فكيف يوجه هذا؟ يوجه هذا بتوجيهين. الأول مستبعد، يمكن أن يوجه بأن الأخفش كان أسن من سيبويه، كان أسن أكبر سنا منه، فلا يستبعد أن الشيخ الذي هو سيبويه ينقل شيئا عن تلميذه الأسن الذي هو الأخفش الأسن منه مما سمعه هذا الأكبر سنا من العربي مثلا، ولكن حكاية سيبويه عن الأخفش لم تثبت سواء كان أسن أو لم يكن أسن. إذن ما توجيه وجود بعض النصوص عن الأخفش في كتاب سيبويه؟ التفسير الوحيد أنه يحكى أو يقال إن نسخة كتاب سيبويه انتقلت إلى الناس عن طريق الأخفش بمفرده، يعني سيبويه رحمه الله تعالى خلف نسخة وحيدة من آلة للأخفش، والأخفش صاحب النسخة الوحيدة. لو افترضنا صحة هذه الرواية أنها نسخة وحيدة، إن لم تكن نسخة وحيدة فأشهر نسخ، ليست لم تكن نسخ سيبويه كثيرة، لو افترضنا أنها ليست وحيدة ليست كثيرة، لأن سيبويه مات صغيرا فجاءة، يعني بلا مرض مزمن ألجأه وصار الموت، أو بلا تقدم في العمر صار الموت معه متقدما، ونسخه كتابي كانت مشتهرة معروفة. فلو افترضنا أنها وحيدة فهذه الوحيدة عن طريق الأخفش انتقلت للناس، ولو كان هناك معها عدد فهذا العدد قليل جدا، لكن أشهر من انتقل في أشهر طريق انتقل فيه كتاب سيبويه للآخرين هو عن طريق الأخفش. يضاف إلى ذلك أن الأخفش كان ضنينا جدا بنسخة سيبويه، لا يطلع عليها أحدا ولا يقرأ عليها أحدا، مشهور بأنه كان ضنينا جدا جدا بنسخة الكتاب، لا يسمح لأحد باتساخها ولا يقرئها لأحد ولا يطلع عليها أحد، يعني كالزوجة الجميلة لا تعار ولا يطلع عليها أحد ولا تجالس مع أحد، كانت أغلى عليه من أم بنيه، لا يطلع عليها أحد، لا يعيرها ولا يجلسها مع أحد. لكن أبا عمر الجرمي وأبا عثمان المازني تحايلا على الأخفش بحيلة، وعن طريقهما انتقل كتاب سيبويه. تحايلا عليه بأنهما دفعا له أجرا، دروس خصوصية بأجر عال. تقرئنا أنت لا تقرئ كتاب سيبويه، هناك مغريات. ما هي المغريات؟ الأجر العالي بأجر عال كبير، بأجر عال جدا كبير، وبشرط الدرس الذي نقرأه عليك ننسخه من كتاب سيبويه بهذا الشرط. المقدار الذي نقرأه ننسخه، يعني على مر الزمان ستكون نسخة كتاب سيبويه كاملة عندهما. وعن طريق أبي عثمان المازني وأبي عمر الجرمي انتقل كتاب سيبويه. هذه رواية، طبعا هذه رواية مشهورة، لا أدري مدى صحتها لأني لم أحقق المسألة، ولكنها هكذا الرواية المشهورة. أبو عمر الجرمي قرين المازني وشيخه في الوقت نفسه، قرينه في القراءة على الأخفش، لكن هل هما معا قرأا كتاب سيبويه كاملا على الأخفش، أو أن أحدهما قرأه كاملا؟ المتفق عليه أن الجرمي قرأه كاملا على أبو عمر، ليس أبو عمرو، أبو عمرو بن العلاء، أبو عمر الجرمي. في عندنا أبو عمر الزاهد غلام ثعلب، تلميذ ثعلب، وعندنا أبو عمر الجرمي تلميذ الأخفش، وأبو عمرو بن العلاء شيخ سيبويه. أبو عمر الجرمي قرأ كتاب سيبويه كاملا على الأخفش. أبو عثمان المازني قرأ مقدارا كبيرا منه على الأخفش وجزءا منه على الجرمي، فتمت له قراءة كامل الكتاب، هذا الأصح في الرواية. على كل حال عن طريقهما انتقل الكتاب للناس. المبرد كان تلميذا للمازني، وهو صاحب قصة سألتمونيها وما سألناك إياها، تعرفون هذه القصة. المبرد محمد بن يزيد أبو العباس، محمد بن يزيد الثمالي من ثمالة، كان مشهورا بحسنه الزائد، كان فتى حسينا مليحا، كان من وطلب السن النحو صغيرا على أبي عثمان المازني. أبو عثمان المازني سأله المبرد ما حروف الزيادة يا شيخ؟ قال سألتمونيها. فقال ما سألناك؟ ظن أنه سألتمونيها من قبل، يعني سألناك عنها من قبل. قال ما سألناك يا شيخ؟ قال اليوم تنساه. قال والله لا أنساه. ظن اليوم تنساه، هو يمازحه في الإجابتين يمازحه. قال اليوم تنساه، هذا جمع آخر لحروف الزيادة. قال والله ما أنساه. قال هويت السمان. قال أحدثك عن حروف الزيادة وتقول هويت وعشقت السمان؟ قال أجبتك ثلاث مرات. أنا أستبعد أن تكون القصة حقيقية، وإنما مركبة هكذا تركيب، لأن المازنية، لأن المبردة لم يكن يعني لهذه الدرجة من الغفلة، وإن كان صغير السن، لأنه الإمام، انتهت إليه إمامة مذهب البصرة، وبه ختم المذهب البصري، وبثعلب ختم المذهب الكوفي. نرجع إلى ماذا كنا نقول. الزائدة هذه، حكى الأخفش زيادة غيري كان، ورده أبو عمرو بن العلاء. نعم، الأوسط. نعم، أبو عمرو الأخفش الأوسط، حكاه الأخفش الأوسط ليس الأكبر. نعم الأوسط، رده أبو عمرو. أبو عمرو معناها كم وفاة الأخفش الأوسط؟ وكم؟ أبو عمرو 153 و154. إذن هذا رد ذلك أبو عمرو، معناها يجب أن يكون الأكبر، يجب أن يكون الأكبر الذي هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد. لكن الذي أراه في كتب النحو الأخفش يحيلونه إلى الأوسط وليس إلى الأصغر. أو ربما ما رد حكاية الأخفش وإنما رد مجيء غير كان زائدا، فتبقى رواية زيادة غير كان عن الأخفش الأوسط. رد أي رد حكاية زيادة غير كان. نعم. طيب، وحكي زيادة غير كان مذهبا عن الكوفيين، مذهبا من جملة مذاهب الكوفيين. وأجاز الفراء زيادة جميع أفعال هذا الباب ليس حكاية وإنما جاء أجازه قياسا. وأجاز ابن جني زيادة أضحى وسائر أفعال هذا الباب أيضا، وكل فعل غير متعد من غير هذا الباب أيضا، كل فعل لازم من غير هذا الباب. نعم. طيب، هنا مسائل تتعلق بكان الزائدة. أولها، هل كان الزائدة هي الناقصة أو التامة أو نوع ثالث؟ يعني هي في الأصل الناقصة وزيدت، أو التامة وزيدت، أو هي نوع آخر؟ مذهب الزجاج والزجاجي والجرمي والسيرافي في أحد قولين له أنها الناقصة، في السيرافي في أحد قولين أنها الناقصة. ومذهب الصيمري صاحب كتاب التبصرة والتذكرة في النحو، طبعته جامعة أم القرى بمجلدين من القرن الرابع، لم تعرف سنة وفاته تماما. التبصرة والتذكرة يشبه الأصول لابن السراج. وجه الشبه بينهما، كلاهما كالاختصار لكتاب سيبويه. كالاختصار، يعني في الحقيقة لم يصرحا بأن ما صنعاه اختصار، ولكنه في الحقيقة اختصار لكتاب سيبويه. الأصول لابن السراج، الأصول لابن السراج ليس في أصول النحو، كتاب في النحو والصرف سماه الأصول. كثير من الدارسين يظنون أن الأصول لابن السراج كتاب في أصول النحو كالاقتراح وغيره، بل هو كتاب في النحو والصرف. نعم. الصيمري مطبوع كتابه في مجلدين، وحقق تحقيقا جيدا وأخرج إخراجا جيدا، حققه الدكتور فتحي علي الدين، كان من أساتذة أم القرى، كان أستاذي أيضا، درسني. الدكتور عبد المجيد قطامش الذي حقق الإقناع أيضا درسني في أم القرى. فتحي علي الدين حقق كتاب التبصرة والتذكرة للصيمري تحقيقا جيدا وأخرج إخراجا جيدا. كنت مرة مرهق جدا جدا والجسم بارد، وفي نفس الوقت الرأس حار يكاد ينفجر، وأتكاد أتعرق وشبه دايخ في الحصة، وفتحي يدرسنا. رفع أحد الطلبة يده يريد أن يستأذن، فأشار له أخرج. رفع الثاني يده قال له أخرج. رفع الثالث يده قال أخرج. والثلاثة ليست حاجتهم للخروج كحاجتي، فرفعت يدي قال اجلس أبو علي، ظن بأني يعني بطرا أريد أن أخرج كما خرج هؤلاء. قال اجلس أبو علي. جلست دقيقة دقيقتين لا أستطيع الصبر، رفعت يدي أسكت يا أبو علي. المصريين يقولوا لكل حسن أبو علي، أسكت يا أبو علي. سكت أبو علي. دقيقة دقيقتين رفعت يدي أسكت يا أبو علي. سكت أبو علي. وبعدين رفعت يدي قلت أستاذ، وخرجت مباشرة من غير لا أسكت ولا أتكلم، ما في يعني مجال للاستئذان. وذهبت إلى الحمامات مباشرة، وضعت رأسي تحت الماء البارد وأنا أضرب برأسي أخاف أن ينفجر، كنت أحس أنه ينفجر، أريد أن أبرده يعني كي لا ينفجر من الحرارة والضغط. ثم في المغرب صدفة أنا في الحرم في صحن الطواف، وإذا أستاذي فتحي أيضا في الحرم، وهو يحمل الجوالين، جوالين ماء زمزم فارغة، يريد أن يملأها من زمزم. في ذاك الوقت كان بئر زمزم تنزل إليه بدرج في صحن الطواف، داخل صحن الطواف تنزل بدرج لتحت، من هناك تملأ من بئر زمزم، تملأ زمزم وهو معه الجوالين يريد أن يملأها. فأول ما رأني كده أبو علي تضحك علي يا أبو علي، يعني تمشي هكذا تخدعني وتضحك علي. قلت يا أستاذ أسكت أبو علي، تضحك علي يا أستاذ أسكت، تضحك علي يا أبو علي. ومنعني أيضا من الكلام، وأنا أريد أن أقول له تضحك علي يا أبو علي أسكت يا أبو علي، أنا أقول يا أستاذ أسكت يا أبو علي، تضحك علي يا أبو علي. وأظنه مات رحمه الله تعالى وهو يظن أني أبو علي ضحك عليه، ولا يدري أن أبو علي كان يولولي من رأسي أبو علي. نرجع إلى زاد. كان إذن اختلف هل هي الناقصة، مذهب أنها الناقصة. مذهب الصيمري صاحب أبو علي، قصة أبو علي الذي حققه وهو من التحقيقات الجيدة، وهو لو سلسلنا نسب كتاب سيبويه، عندما تريد أن تسلسل نسب أو شجرة كتاب سيبويه ستنتقل من الكتاب إلى الأصول والصيمرة أو التبصرة، حولا الكتاب إلى صفة أخرى. ثم جاء المفصل للزمخشري، هو أيضا ابن الكتاب مرورا بالتبصرة والأصول. فالمفصل للزمخشري هو في الحقيقة اختصار لكتاب سيبويه وعلى منهجه ومذهبه وطريقته، وإن خالفه في بعض المسائل. يعني في سلسلة النسب عليك أن تمر، وأنت تذكر نسب الكتاب أن تمر بالأصول لابن السراج والتبصرة للصيمري والمفصل لابن للزمخشري رحمه الله تعالى. الصيمري وابن خروف والسرافي في قول ثان له أنه أنها التامة. إذن للسرافي رأي، مذهب أنها الناقصة ومذهب أنها التامة، أي مذهبين هو الصحيح؟ المتأخر. المتأخر عندما يكون لعالم من العلماء مذهبان فأكثر، إذن المتأخر هو مذهبه لأنه رجع عن الأول. المتأخر هو مذهبه. الرضي رحمه الله تعالى قال وهو، أي هذا المذهب، هوس. لاحظوا الكلمة كم قاسية. والرضي من عادته أنه يستعمل الألفاظ القاسية هذه في حق ابن الحاجب وهو شرح الكافية، وفي حق ابن الحاجب وهو يشرح الشافية، في حين أن الجاربردي وهو كان يشرح كان في غاية الأدب والرقي. الرضي كان لا يتورع عن ذكر هوس وسفه، يقول هو هوس. لاحظ كلمة هو هوس، تستطيع أن تستعمل كلمة أخرى غير الهوس. قال مذهب الصيمري وابن خروف السرافي وصفه بأنه هوس. طيب، ومذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني وكثيرين، وهو مقتضى كلام ابن مالك، وهو مقتضى أيضا كلام ابن مالك أنها التامة، أنها عفوا أن نتكلم عن الزائدة، نعم، أنها التامة يعني ليست الناقصة. طيب، زيادة كان، أرجع إلى الزائدة، زيادة كان مشروطة بأمور سيكون تفصيلها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.